فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج لرعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، مرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن الرؤى والأحلام مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياك الله شيخ محمد. انتهينا بين الحديث أمس إلى أن الإنسان إذا تحلم حلما لم يره وعبر فإنه قد يقع على أفق التعبير وإن لم يكن قد رآه. وبين يدي هنا قصة لابن سيرين أذكرها وأسألكم تعليقكم عنها. قال قص رجل على ابن سيرين رؤيا فقال رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء. فقال ابن سيرين اتق الله فإنك لم تر شيئا. فغضب الرجل وقال سبحان الله. فقال ابن سيرين إن كان كذب فما علي، ستلد امرأتك وتموت ويبقى وليدها. فقال الرجل لما خرج والله ما رأيت شيئا فما لبث أن ولد له وماتت امرأته. نعم سبحان الله، هذا من فراسة ابن سيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من فراسة ابن سيرين وهي فراسة المؤمن ومهارته في تفسير الرؤى، فإنه في البداية عرف أن الرؤيا غير صحيحة لأنها منافية لمقتضى العقل. فالماء في زجاجة إذا انكسرت الزجاجة لا بد أن يسيل الماء لأنه سائل لا جامد. ومع ذلك لما أصر الرجل بيّن هو أن الماء اسم للنطفة، والنطفة بمعنى الجنين، والزجاجة التي تحوي الجنين هي رحم أمه. فأمه النساء دائما يعبر عنهن بالقوارير كما في حديث رفقا بالقوارير يا أنجشة في الصحيح مسلم. فلذلك فهم أن القارورة ستنكسر، أي أن المرأة ستموت وأن الماء الذي في بطنها سيبقى وهو. لكن كيف وقعته وهو لم يرها أصلا؟ هو لم يرها لكن جرت على لسانه، والبلاء موكل بالمنطق. قرأت في بعض الأخبار أن صاحب السجن أيضا لم يرى تلك الرؤية. ذكرت ذلك أنا بالأمس أن بعض الإسرائيليات ورد فيه ذلك. والصحيح أنهما رأيا؟ نعم، هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله لم يكذبهما. وعادة إذا نقل الله خبرا عن أحد وكان كاذبا يكذبه، وإذا كان صادقا يصدقه. فإذا لم يكذب فهو صحيح. طيب مسألة أخرى شيخنا، هل يرى النائم الله جل جلاله؟ هذه مسألة كبرى من مسائل الخلاف العقدي بين أهل السنة. وقد ذهب عدد منهم إلى جواز الرؤية في المنام، وألف فيها بعض السابقين يرجع عندكم فيها شيء، ومنهم الدارقطني رحمه الله في كتاب صغير له في الرؤية رؤية الله في المنام. ولم يرد فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأحاديث الضعيفة، من رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره. الحديث هذا ضعيف. عند أحمد ضعيف؟ ضعيف. أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة أحسبه يعني في النوم. نعم. وحديث أيضا رؤية في صورة الشاب بن أمردة موضوع. وورد عن الإمام أحمد نفسه أنه رأى الله في المنام 99 مرة. فقال لئن رأيته الرؤية المكملة للمئة لا يسألنه عن أقرب ما يتقرب به المتقربون إليه. فرآه فسأله فقال قراءة القرآن، قال أي ربي بفهم وبغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. وعموما هذا النوع ما يرى في المنام ليس بالعين، والعين هي المتعلقة بالصور، وإنما هو برؤية الروح. ولذلك لا يشمله استحالة الرؤية في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. والحديث ناف للرؤية البصرية وليس نافيا للرؤية الحلمية. هذا هو الذي يدل عليه منطوقه. لكن لا بد لكل رؤية من جرم، لا من صورة. من صورة. والرب جل جلاله يتجلى في صور، وهذه الصور ليست هي ذات الله جل جلاله. ولذلك موسى عليه السلام رأى نارا في الوقعة المباركة. نعم. وهذه النار من الشجرة، وكلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا دون ترجمان. لكن لا يقال هي صورة الله هذه النار، لا، هي الصورة التي تجلى الله له فيها حتى سمع كلامه. ولذلك فإن حديث الحشر أن الله سبحانه وتعالى يأتي هذه الأمة عندما تبقى بعد الأمم، عندما يؤمر كل قوم أن يتبعوا معبودهم فيتبعوا الذين يعبدون الصليب الصليب والذين يعبدون الأوثان الأوثان، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقها فيقال ما تنتظرون، ها هنا يقولون ننتظر ربنا، فيأتيهم في صورة فلا يعرفونه فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فيقول ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. وكونه يأتي في صورة لا يعرفونها وفي صورة يعرفونها، هذا يدل على أنه ليس المقصود ذات الله جل جلاله، لكن هذا يوم القيامة له أحكامه الخاصة. لا، لكن المهم أن الحكم على وجود صورة. حتى في الملك جبريل عليه السلام ما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية إلا مرتين. نعم. مرة فوق جبال مكة قد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وله 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. لكن كان يأتيه كل مرة في صورة مختلفة، وهذه الصورة صورة دحية الكلبية أو صورة رجل لا يعرفه من أحد إلى آخر. وهذا يصدق في شأن المولى جل جلاله؟ لا، هو القضية نفهم بها فقط النصوص، فهم فقط، ولا يقاس الله جل جلاله على أحد من خلقه. لكن المهم أننا نفهم أن الصورة ليست هي الذات. ولذلك ملك الموت لما ظهر لموسى في صورة صكه فبقى عينه كما في الصحيح صحيح مسلم. وليس المقصود أن ملك الموت قد عارت عينه الآن، بل المقصود أن تلك الصورة التي ظهر فيها تجلى فيها بقيت عينها. طيب. ومن هنا فإن هذه الصورة مثل خلق الله آدم على صورته، إذا قاتل أحدكم أخاه وليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، هي حديث صحيح. لكن تأولها بعض الناس وبعضهم حملها على الذات، وهذا الذي ليم فيه الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، لامه عدد من السلف في هذه المسألة. ولكن الواقع أن الصورة هنا ليست هي ذات الله جل جلاله، بل هي ما يتجلى فيه لخلقه سبحانه. وهذا التجلي بحث الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه بحثه في تجلي الملك، فقال إن جبريل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، فهل معنى أنه جاء بذاته كاملا وحجب الله ذاته ولم يبدي منها إلا هذا القدر، أو أن الله سبحانه وتعالى أبقى ذاته هنالك وأرسل منه جزءا على هذا القدر، الله أعلم، ويكون هذا من تجزئة الإجرام، أو أنه أعدم باقيه ثم عاده إليه بعد أن يرتفع. عموما هذا في صورة الملك، لكن في صورة الصورة المضافة للباري جل جلاله ليس تكون شيء، تكون الإضافة ليست هي ذات، ليس كمثله ذاته. أما الصورة فليست ذاتا ولا صفة لله جل جلاله، منفكة، وإنما نعم ليست الصورة من صفات الله، والذي نفهمه من النصوص أنها ليست هي ذات الله، وإنما هي ما يظهر العيان، وعلى هذا يمكن رؤية الصورة في المنام. ذكرت منه في المسألة خلافا، وأنا أجد ابن حجر في الفتح يقول ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله تعالى في المنام، والنووي يقول في شرح مسلم اتفق الصحابة والتابعون وأهل التعبير على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. هذا الذي قاله غير دقيق، لأن المسألة فيها خلاف معروف بين أهل السنة، وقد أتى به العقائديون في كتبهم، ونظمه السيوطي ورحمه الله في الكوكب الساطع، قال في المسائل المختلف فيها في الرؤية، قال والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع الهادي اكتفي. هذه المسائل، مسائل الرؤية المختلف فيها، هي جواز رؤية الله في الدنيا وجواز رؤيته في النوم ووقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى في المعراج. طيب، فقط نختم بإشارة عبارة الغزالي، أريد تعليقكم عليها إذا أيدتم أو خالفتم. يقول من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة، ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره، ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف، فيقول الرائي رأيت الله تعالى في المنام لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره. هذا هو نفس الكلام الذي قلناه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر كما في الصحيح قال رأيت نورا، والله في رواية نور أن أراه، لكن رأيت نورا، هذه الرواية مثبتة أنه رأى نورا. اللهم صل وسلم. نعم. طيب ننتقل إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما لا يخفى على شريف علمكم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقد جاءت في رواية أخرى: فكأنما رآني في اليقظة فقد رآني، فسيراني فكأنما رآني فقد رآني. فسنسأل عن معانيها واحدا واحدا، وأبدأ بقولي فسيراني في اليقظة، ما مقصوده؟ أول شيء لابد أن ندرك أن الحديث إذا لم يتعدد مخرجه معناه كان في قصة واحدة، فاختلاف الألفاظ لا يضر فيه، ويكون من اختلاف الرواة في رواية الحديث بالمعنى، ويكون هو حديث واحدا، وكل عن ابن عباس أظن. نعم. وإذا اختلف المخرج فحينئذ لنا محامل فيه، لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال هذا اللفظ وقال هذا اللفظ وقال هذا اللفظ، لكان لكل لفظ له معنى مستقل. لكن إذا اتحد المخرج فيكون من باب اختلاف الرواية. نعم، فيكون كل رواية تفسر الأخرى. طيب ماشي، تبينها. نعم. إذن كيف يرى في اليقظة؟ الذي أفهمه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل به، فكل رؤيا رئى فيها في المنام فهي حق. يعني كل من رأى في المنام شيئا وقع في روعه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن ندرك أيضا الذي يراه في المنام ليس برؤية البصر. نعم. فلذلك لا تتعلق الرؤيا بالبصر الذي هو من الحسيات. طيب. فلذلك رؤية البصر هي التي يقال فيها هذا فلان أو غير فلان، لكن الروح إدراكها يختلف عن إدراك الحس، فالحس إدراكه مشكك والروح إدراكها متواطئ. طيب. فالروح إدراكها بكل جزئياتها، مثلا البدن لا بعضو منها، البدن لا يرى إلا بالعين ولا يسمع إلا بالأذن ولا يذوق إلا بالفم ولا يشم إلا بالأنف، لكن الروح كل جزء منها يدرك كل يدرك شيء، كل شيء، وبكل جزء تدرك اللذات من ري الخزامة أو بهيج الخضرة. طيب، انعكاس هذا على المسألة؟ انعكاس هذا أن لا تتصور أنه صورة، لأن الرؤية إذا حصلت هو عبارة عن التقاء بين روحين، والأرواح جنود مجندة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فلذلك إذا رأى الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرتاب فيه، قد تتهيب الروح في البداية، أو يقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرى من يعجبه فيقول من هذا، فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان ذلك يحصل في اليقظة، فإن كثيرا من الذين كانوا يرونه يسألون من هو، أيكم ابن عبد المطلب، كما قال الرجل النجدي، أهل المدينة لما جاء كثير منه لم يره من قبل، فما عرفوا أي الرجلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حتى قام أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه فعرفوه. الحديث أبي هريرة أن الأعرابي كان يأتي فيسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو جعلنا لك دكة، فبنى له دكة من الطين ليعرف بينهم. فكل هذا يدل على أن الرؤيا أنواع في المنام، فأقواها ما وقع في روع الإنسان وأيقن به أن هذا رسول صلى الله عليه وسلم. هذا وحده كافي. لا، نعم، هذا هو. طيب. إذا كان على صورته الحقيقية الموصوفة معناه أنه لابد من هذا القيد، ربعة إلى الطول أبيض. إذا رجعنا إلى الصورة شيخنا، نعم، قلت من الصورة غير مؤثرة. لا، لكن تلك الصورة إذا كانت نحن نقصد كمال الرؤيا. طيب. إذا جاء على صورته هذا أكمل شيء. طيب. وتكلم بكلامه بالفصيح بالعربي، لكن إذا كلمه بالإنجليزي أو باللغة أخرى، أو رآه بصورة غير الصورة التي هي مصوفة، أو لم يبدو له وجهه تماما، فالمشكلة راجعة إلى الرأي لا إلى المرئي. طيب، يعني أنتم الآن ترون اشتراط أن يرى صلى الله عليه وسلم على صورته؟ لا، اشتراط في الكمال ليس في الحقيقة. وإذا رؤي على غير صورته، على غير صورته رؤية أو نقص، هي رؤيا ولكنه نقص في الرأي. من رآه أسود أو أشيب أو كلمه بلسان غير عربي أو طمس، إذا لا يكون رسول لم يرى وجهه أصلا. لا، هو وإنما نقص في الفضل، وإنما نقص في الرؤية في الرأي وليس في المرئي، لنقصه لم يبلغ كمال أن يرى على ما هو عليه. بعد عنه كما يتفاوت الناس في الرؤية في اليقظة، فالقريب يرى الأشياء على حقيقتها والبعيد يراها مختلفة، كالذي ينظر إلى الطائرة وهي رابضة على الأرض، هذا وجه لطيف، ثم يراها بعد أن ترتفع في الجو. فالفرق بين الصورتين واضح في الحجم، وهكذا في النظر إلى كل مكان. أنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: صفه لي. وابن سيرين: إذا قص عليه رجل أنه رأى رسول الله قال: صفه لي. هذا تأكيد على مسألة، هذا تأكيد على أن هذا أشرف الرؤى وأفضلها إذا كان على صورته وهيئته. طيب، ابن حجر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي عاصم: من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى في كل صورة. فيه صالح مولى التوأمة، لكن هل معنى الحديث أنه لا يشترط مسألة الصورة في رجل ولا لا يضر كون الصالح مولى التوأمة فيه، لكن القضية هنا اختلط بأخرى، ولو لكن القضية هنا قضية قضية أن هذا المعنى في كل صورة معناه سواء كانت شريفة أو غير شريفة، وهذا ممنوع عقلا فلا يمكن أن يرى فيها، يكون في الصور الشريفة فقط. نعم، صور البشر أيضا وصور الشريف. القرطبي يقول رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا، بل هي حق في نفسها ولو رؤي على غير صورته، فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله. نعم، هذا هو الذي اخترناه وهو الذي أرجحه، أنه إذا رآه الرائي في أي صورة كانت فقد رآه، فقد رآه، لكن يختلف تفاوت مستوى تلك الصورة، وذلك بحسب الرأي. فالفاسق قد يراه مثلا حلق اللحية، وقد يراه يدخن، وقد يراه يتكلم بلغة غير لغته، وقد يراه لنقص في الرأي كما تفضلت. نعم، والناقص الناقص الأمانة قد يرى ملابسه غير جميلة أو فيها اتساخ أو ضعف الرثاثة في الهيئة، وكل بحسب حاله هو. جميل. فالذي يكذب قد يراه يدخن، والذي يسرق أو غير أمين قد يراه متسخ الملابس أو ناقص الملابس. صح له شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صح له شرف وفاته كمال الرؤية، وفاته كمال الرؤية. هذا نصل بن حجر، أسألكم ماذا إذا كان هو عين كلامكم أو قريبا منه، يقول: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه، ولو كانت سائر الصفات مخالفة، وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه، فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير، وعليه يتنزل قوله فقد رأى الحق، ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك، ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت فقد رآه حقيقة. نعم، هو نفس المعنى الذي أقصده، لكن فقط التفاوت الذي قاله الحافظ هنا، قال التفاوت في الشرف والمنزلة، لكن مع ذلك التفاوت يرجع إلى الرائي. فالرائي إذا كان متبعا للسنة وكان صاحب إيمان وعبادة فرؤياه أقرب. طيب، وإذا كان الرائي فاسقا أو ناقصا الدين أو رقيقا في جانب من جوانبه فإن ذلك يؤثر على رؤيته. الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه له رأي مغاير تماما، يرى فيه أن قوله من رآني الضمير فيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يجزم أنه رآه إلا إذا كان قد رآه عيانا. فالحديث عنده من هذا الوجه كأنه موجه للصحابة رضي الله عنهم فقط وحدهم، الذين رأوه فعرفوه إذا ما رأوه في المنام. نعم، هذا الاجتهاد ليس مختصا بالشيخ الزرقاء، بل سبقه إليه بعض العلماء، وهو خطأ، لأن هذا إنما هو في الرؤية البصرية لا في الرؤى الحلمية. والفرق بينهما كبير، لأنه الذي رآه في اليقظة سيراه بعينه، والذي رآه في المنام سيراه بروحه بسائر أجزائه. نعم، بسائر أجزائه، فلا يقاس. نعم. طيب، عندنا في الحديث قضية أخرى: فسيراني في اليقظة، ما مفهوم ذلك؟ من رآني في المنام فسيراني في نعم هو عند الاتحاد المخرج تحمل هذه الرواية على الأخرى، ويكون كل متشابه يحمل على المحكم، يعني ولكن هذا بعض خروج من الخلاف الطويل. نعم، ولكن بعض العلماء حمل هذا على أنه سيراه يوم القيامة، أو أنه يدل ذلك على تقريبه. رؤيته يوم القيامة في إشكال، لأن كل المسلمين سيرونه يوم القيامة، من رآه ومن لم يره في المنام. لا، لكن يتفاوتون بالقرب منه، تكون رؤية خاصة. نعم. طيب، القول بأنه فسيراني في اليقظة مقصودها أنه سيراني بعيني رأسه في الدنيا متيقظا، يعني سيكتب له شرف أن يراه يقظا. لا، هذا نقل عن بعض المتصوفة والصالحين والعباد. نحن ذكرنا أن رؤية اليقظة يمكن أن تقع، ولكنها أدنى من رؤية المنام. كيف يمكن أن تقع؟ يمكن أن تقع عندما يضعف جسم الإنسان ويضعف عقله، فيصير كأنه في منام برياضة. نعم، فيكون يراه في اليقظة، ولكن هذه الرؤيا أدنى مستوى من رؤية المنام. رؤية المنام أصدق منها وأعلى منها مستوى وأشرف. لكن ابن حجر كان يستشكل مسألة يرى في اليقظة، ويقول هذا مشكل جدا، لو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة لأنه رأوا النبي في اليقظة. لا، لكن هو الآن في بقاء الصحبة إلى يوم القيامة. لا، لكن الصحبة مشروط فيها أن يكون ذلك على الوجه المتعارف في الدنيا. فلا يمكن أن نعد الأنبياء الذين لقوه بمسجد الأقصى وصلوا وراءه والذين استقبلوه في السماوات، لا يمكن أن نعدهم من الصحابة، لأن ليست صحبة كصحبة الدنيا. نعم، فلذلك قيد تعريف الصحبة أن الصحابي هو من رآه مؤمنا، من آمن به ولقيه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه ولو تخلل ذلك ردة على الصحابة. طيب لو قيل أن الحديث موجه فقط لأهل عصره بمعنى من رآه في المنام فسوف يراه حقيقة فليقضى أي من المعاصر له من الصحابة ولا يصدق الحديث على من بعده. من ألفاظ العموم التي لا خلاف في عمومها يقيدها يراني في اليقظة؟ لا تقيدها, لا تخصصها, فهي باقية على عمومها. روى ابن أبي جمر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فبقي بعد أن استيقظ متفكرا في هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلها ميمونة رضي الله عنها فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها فرأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى صورة نفسه, فقال بعضهم المقصود أنه يرى صورته صلى الله عليه وسلم في مرآة أو نحوها. لا, هذا ليس دائما, وهذه الحالة فقط مختصة, هي كرامة بعيد هذا لابن عباس, كرامة لابن عباس, ولا يمكن أن تكون لكل أحد. لو أخرجت المرآة الآن ونظر الناس فيها لم يروا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. إذن الذي ترجحونه أن مقصود الحديث هو على فكأنما رآني على التشبيه. نعم. وليس على التحقيق. ولا الرواية الأخرى أنها صحيحة أنه رأى الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. نعم. وأن رؤياه لا أتكلم حق في اليقظة. نعم. فسيراني في اليقظة ترجح الرواية فكأنما مكان. نعم, فكأنما وأن الرواية الأخرى أنما هم باب اختلاف الرواية. نعم. فقط. طيب. لأن كأن أيضا تأتي بمعنى المئنة, المظنة التي فيها تحمل على المئنة تبلغ مبلغ المئنة. نعم. التحقيق. بعض الأحيان مثل قول الشاعر, قول الغيلان مثلا, أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا, فهذا استعمار كأنه هذا يقوي رواية سيراني وقد رآني, روايتان. نعم. في مقابل واحدة. نعم. روايتان يتحققان وواحدة. نعم. تذكر هو المقصود أن هذا حقيقة, أن رؤيا حقيقية. نعم. ولذلك تقول جاء فلان كأنما يريد كذا, معناه تظن ظنا غالبا أنه يريد ذلك. جميل. نعم. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه؟ هل هناك خطوات أو أفعال أو أعمال تهيئ الإنسان لمثل هذا؟ بالنسبة لعالم الغيب لا يمكن أن تنفع فيه الأسباب الكونية, وإنما تنفع فيه الأسباب الشرعية. إذا نفع فيه الجوع فرأى الإنسان الطعام. لا, هذه الأسباب هذه لا يشبع إذا رأى الطعام في المنام. ولا يشبع بس يرى. المهم أن العالم عالم الغيب لا تدخله الأسباب المادية الكونية, وإنما تدخله الأسباب الشرعية. ومن الأسباب الشرعية التي تقتضي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تمام محبته واتباع سنته ودراسة سنته وسيرته. لأن الإنسان إذا قرأ سنته وسيرته عرفه كأنما يراه. ولذلك يقول البدوي رحمه الله في مقدمة نظم الأنساب, وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. سبحان الله. هل لرؤيته صلى الله عليه وسلم دلالات؟ معنى هل يلزم منها صلاح الرأي وأنه أصلح ممن لم يره؟ لا يلزم ذلك أبدا, بل كان ابن عمر يتمنى أن يراه ولم يره, وهو من أصل عاش حتى لم يبقى أفضل منه كما قال ابن تيمية رحمه الله. الشيخ ابن باز كان يقول وقد رآه في حياته صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون فلم يسلموا ولم ينتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب. هذا رؤية اليقظة. أي فرؤيته في النوم يقول من باب أولى. نعم صحيح, رؤيته في النوم باب أولى, لكن مع ذلك فيها فوائد للرأي, إما أن تزجره عن خطأ أو خطل وقع فيه, وإما أن تشجعه على معروف قام به, وإما أن تزيل عنه الوهم والشك. طيب. فإن رؤيته في اليقظة إذا هدى الله إنسانا ورآه كثيرا ما يتأثر برؤية واحدة. ولذلك يقول خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان في مؤتمر الأدباء فذهب بهم إلى المدينة فقال عجبا لشأن زيارة الأدباء, خلعوا اللحى وتختموا الذهب, وأتوا حما خير الورى فمضوا مرا نعام ارتاع فانقلبا, إلى أن يقول كم لحظة منه هدت ملأ وافوا فعادوا سادة نجبا, وسنين ما نفعت أبا لهب سر الهدى في غيبه احتجبا. سبحان الله. هل إذا أمر في هذه الرؤية بشيء يكون الأخذ به تشريعا؟ إذا كان الشيء مشروعا في مرتبط ذاته, مرتبط بالشرع. إذا تصور الإنسان أنه أمره بحرام معناه أن لا, أمره بمندوب, هل يصبح في حق الرأي واجبا مثلا؟ لا يجب, ولكن يتأكد. ينبغي, نعم يتأكد وينبغي أن يفعله. تكرار رؤيته صلى الله عليه وسلم هل لها دلالة أو هي بشارة بلقائه في الحوض؟ هي دلالة على المحبة، على محبة الإنسان له، وقد تكون دلالة أيضا على معرفته به وكثرته، تكون دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. ما شاء الله. طيب شيخنا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل لرؤيتهم خصوصية؟ هي مثل ما ذكرناه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مصطفون عند الله سبحانه وتعالى وهم المصطفون الأخيار، فرؤيتهم حق أيضا، لا يتمثل والشيطان بهم الشيطان لا يتمثل بهم، والأرض لا تأكل أجسامهم، ولا يقولون إلا الحق، وكل ما يصدر عنهم فهو شريف، فلذلك رؤيتهم جميعا من الحق البين. من رأى نفسه في هيئة أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يتأول من هذا أنه قد يبتلى بمثل بلائه أو يصيبه مثل ما أصابه مثلا؟ لا يلزم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عروة بن مسعود، رأى عيسى بن مريم في صورة عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، ورأى المسيح الدجال في صورة عبد العزة بن قطن، وعبد العزة سأله هل يضره ذلك، قال لا. لكن إذا رأى الرأي نفسه في متمثلا بهيئة نبي أو هل لها دلالة؟ كيف يعرف أنه بهيئة نبي؟ عالم الأحلام لا يقاس عليه، ما أدري. لا، لكن الرؤيا قد ترى لإنسان، لكن أن يراه هو نفسه في صورة نبي هذه من الأمور المخالفة لمقتضى العقل، لا تتصور. أي نعم، لكن قد يرى له أنه في صورة من طيب صور. بالنسبة للموتى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف موسى بن عمران لما رآه باطشا بساق العرش قال كأنه من رجال شنوءة، من رجال الأزد في قوته وشجاعته. نعم. الموتى شيخنا، هل رؤية الموتى حق دائما؟ لا، إذا رأيت شخصا ميتا؟ لا، قد تكون حقا وقد لا تكون كذلك، وقد يكون الشخص المرئي بينه وبين المرء وبين الميت اشتراك في الاسم أو في الصفة. ما أثر من قوله رؤية الميت حق؟ يصح؟ هذا لا، ما يصح. طيب، هل تلتقي روح النائم بروح الأموات؟ طبعا، الأرواح جنود مجندة، وتلتقي الأرواح وتلتقي بمن مضوا منذ قرون، وتلتقي بمن سيأتي، لقاء على التحقيق إن صحة العبارة، تلتقي الروح مع الروح، لقاء على التحقيق. لكن من الكرامات أن يتذكر الإنسان ذلك وأن يبقى معه، فبعض الصالحين رأوا أشخاصا لم يولدوا بعده وخاطبوهم بالشعر، وكلمهم الشيخ عبد الله السيدي محمود رحمة الله عليه، رأى العلامة الشيخ محمد فالو المتالي قبل مولده بقرابة 100 سنة باسمه ورسمه، باسمه ونسبه وصفته. ابن القيم نقل عن ابن عباس قوله رضي الله عنهما بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. يصح هذا المعنى؟ نعم، هو المعنى واضح جدا فيما يتعلق بالدلالة كونها جنودا مجندة. طيب، مسألة أخرى، هل الرؤى تدل على المستقبل فقط أم يمكن أن تدل على الماضي والحاضر والمستقبل؟ كل ذلك يدخل في التعبير، لكن المهم منها ما كان متعلقا بالمستقبل، وقد تدل على الماضي لبيان ما كان خفيا من الماضي، أو لإيضاح مشكل، أو للإجابة عن تساؤل أو نحو ذلك. كل ذلك يقع. هل هناك فرق بين رؤية الرجال ورؤية النساء أو خصوصية للجنس؟ لا فرق في الأرواح، هل روح الأنثى أنثى وهل روح الذكر؟ الله أعلم. ذكر. وما أتيت من العلم إلا قليلا. نعم. الأطفال والكبار لا فرق، المهم فيها أن تذكر، أن تذكر الرؤيا كما هي، ولا يقع فيها نسيان، وهذه التي تقر في النفوس. يعني براءة الأطفال ونقائهم ما يعطي رؤاهم مصداقية أكثر مثلا من مصداقية بعض الكبار. الأطفال يكونوا كذابا وبعضهم يكونوا صدوقا، فهكذا الكبار أيضا. البخاري بوب في صحيح باب رؤية الليل، وبعد مباشرة باب رؤية النهار، هل هناك فرق بين رؤية الليل ورؤية النهار؟ لا، هو دائما يقصد الاستنباط، معناه أن الرؤيا يمكن أن تكون في النهار ويمكن أن تكون في الليل، وكل رؤيا صحيحة. هل هناك ارتباط بين الأحلام والسحر والعين والمس، بحيث أن من تكرر في منامه رؤية مثلا حشرات أو جرذان أو كذا معناه أنه مصاب بعين أو مس أو سحر؟ ليست مجرد رؤية هذه الأشياء دليل على الإصابة ولو تكررت، لكن قد تكون تحذيرا من الشياطين أو من أهل الفساد. ولكن المسحور والمصاب إذا تعرض للشفاء بالصدقة والرقية والدعاء قد يكشف له وجه مرضه برؤيا. لكن مجرد أن يرى بعض الرقاه مثلا، إذا رأى المريض كثر عند أو كثرت في منامه رؤية الجرذان وما أشبه، حكم عليه بأنه مصاب بعين أو سحر أو مس، لا ليس كذلك، بل الجرذان أو أشكال مخيفة أو بشر. نعم، هذه قد تكون للشياطين، وقد تكون لترصدهم للإنسان، وقد يكون ذلك من شياطين الإنس أيضا، فلا يقطع بها إذن. نعم. من رأى رؤيا لغيره، لا بد أن ندرك أيضا أن التعبير ليس له قاعدة. يمكن أن يرى شخصان رؤيا موحدة ويختلف تعبيرها. القاعدة هنا هو اختلاف الأقدار والأحوال. نعم، وأيضا حتى اختلاف القرائن وال. حسنات، إن شاء الله لقواعد كثيرة في تعبير الرؤى، نأنس في رأي فضيلتكم فيها. سؤالي، من رأى رؤيا لغيره فهل الأفضل أن يخبره بها، أم الأفضل أن يكف، أم يجب عليه أن يخبره؟ لا يجب عليه أن يخبره، لكن من النصح له أن يخبره إذا كانت فيها تنبيه على خطأ ينتبه له، وإذا كان فيها بشارة يبشره ويدخل عليه السرور ويزيل عنه حزن الشيطان، وكل هذا من حقوق يعني الأولى النصح. أن يبلغه. نعم. لو وجدت حديثا في مسند أحمد لكن أظنه ضعيفا وأسألكم عنه. حدثنا أبو إسرائيل الجشمي عن شيخ لهم يقال له جعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لرجل رؤيا، قال فبعث إليه فجاء فجعل يقصها عليه، وكان الرجل عظيم البطن، قال فجعل يقول بأصبعه في بطنه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. بالنسبة للحديث ضعيف من إسناده، لأن جعد هذا مجهول وأيضا ليس صحابيا، فهو يمكن أن يكون من تابعين أو من دونهم. نعم، فلذلك يكون معضلا أو مرسلا، لكن المهم أن الجعدة أيضا مجهول، لذلك الحديث ضعيف. لكن عموما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لبعض أصحابه رؤى فقصها عليهم، كرؤياه لعمر وكرؤياه لأبي الصديق، نعم، ورؤيا اللبن الذي شرب منه. جميل. وكثير من المراء التي رآها لناس لقوم كانت فيها بشارة مفيدة لهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يرى الإنسان في المنام الواحد أكثر من رؤية؟ ممكن. قد تتعدد. وتكون كلها صادقة أو كلها صادقة. بعضهم يقول أيضا قد تكون بينها تفاوت كبير في التعبير، مثلا يرى في منامه ثلاث رؤى، فيكون الفارق الزمني بينها قد يكون 30 سنة أو أكثر. فارق الزمني بين تحققها. بعضهم يقول إن الأصل في الأحلام أن ترى ولا تسمع، لأن الآيات إني أرى في المنام أني أذبحك، إني رأيت 11 كوكبا، إن أناسا أروا ليلة القدر، وبالتالي فليس الأصل فيها أن يكون فيها أصوات وسماع. هذا غير صحيح، لأن الأصوات والسماع هذا كله من يظنون أنها رؤية بصرية، وهي ليست رؤية بصرية، هي للروح مختلفة تماما. مختلفة تماما. طيب، عندي مسألة مهمة أستأذنك أن تكون بعد هذا الفاصل شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا الجليل العلامة، عندي مسألة مهمة جدا. هل يمكن التعويل على الرؤى في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وآخر الزمان؟ يعني أحاديث الفتن عندنا كثيرة والملاحم، وتنزيلها فيه إشكالات. هناك من يعول على الرؤى في تنزيلها، وأستأذنكم في ضرب مثال اسمحوا لي أن أوضحه. قصة الجماعة السلفية المحتسبة التي كان منها جهيمان مع محمد بن عبد الله القحطاني الذي زعموا أنه المهدي، وحادثة الحرم المشهورة في عام 1400. أحد الذين كانوا مع الجماعة وقد كتب ذكرياته في كتاب سماء أيام مع جهيمان يقول: مارست الجماعة عملية دمج بين الأحلام وأحاديث الفتن وأشراط الساعة، بحيث أصبحوا يستعينون بها في تطبيقها على الواقع ومجرياته. ويقول: وكانت الأحلام تسندهم في ذلك، ولا يوجد يوم إلا ونسمع حلوما حول الخلاص المنتظر. والخطبة التي ألقيت في الحرم يوم احتله جهيمان من معه، جاء فيها في نص الخطبة التي ألقيت في المسجد ذلك اليوم: ونبشركم يا معشر المسلمين أنه قد رؤي في المنام المرائي الكثيرة التي لا تحصل في خروج المهدي، وفي بيان أنه هذا الرجل، وكذلك من أناس لا يعرفونه من قبل، فلما رأوه عرفوه من رؤياهم له في المنام. إلى أي مدى يمكن التعويل على الرؤى والأحلام في تنزيل هذه الأحاديث؟ لا يمكن التعويل عليها بوجه من الوجوه، لأن هذه الأمور يعتريها كثير من العوارض. أولا قد يكون ذلك من باب الفتنة. طيب، والفتنة يشربها قلب الإنسان فيخيل إليه أمر معين ويكاد يجزم به حتى يلتبس عليه الواقع والمتوقع. وهذا كل ما كان الإنسان عرضة للفتنة يحصل له هذا، وهذا يحصل الدعاء. هذا نشاهده الآن في بعض القضايا، في قضية مصر الآن كثير من الأمور يختلط فيها الخبر والتحليل، فتسمع الإنسان يقص قصة وكأنه كأنها خبر شهدها وهي مجرد تحليل. وكثير مما تسمعه في الإعلام هو من هذا القبيل. ولذلك لا بد أن نفرق بين الرؤى وتعبيرها، فليس كل من رأى رؤيا يعرف معناها حتى لو كان متصدرا للتعبير، حتى لو كان متصدرا للتعبير، متصدرا لتأويل الرؤى يخطئ في تعبيره. أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلذلك التعويل على الخطأ فيها أيضا لا بد أن يبقى واردا، ولا بد أن نعلم أنها ليست هي الوحي المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها قابلة للخطأ والصواب، وقابلة يعتريها كثير من الاعتراءات، منها ما يعتري صدق صاحبها، ومنها ما يعتري ضبطه، ومنها ما يعتري فتنته، ومنها ما يعتري العابر. فالعابر قد يخطئ في تعبيرها بالكلية، وقد يخطئ في بعضها، وأيضا إذا حصل التواطؤ قد تكون بعد أزمنة وآماد طويلة. فالعالم الغيب ليس فيه الوحدات الزمنية التي لدينا اليوم والليلة والأسبوع والشهر والسنة. فلذلك إذا أطل الإنسان على عالم الغيب وفتحت له نافذة منه، ربما رأى كثيرا من الأحداث والأشخاص والقضايا والمشكلات، فلا يستطيع أن يحدد النسبة أزمنة بينها والسابق منها واللاحق، لأنه ليس فيه أزمنة في عالم الغيب. جميل. إذا لا ترون جواز التعويل على الرؤى في مسألة تنزيل أحاديث الفتن، أنه نعم، والله رأيت أن مثلا في المنام أن الراية السود الروم هي الجيش وكذا، أو مثلا المعركة القائمة الآن في سوريا، ورأى فلان في المنام أن الحديث الذي جاء في آخر الزمان هو يصدق على فلان، مثل هذا ما يعول عليه البتة؟ لا يعول عليه ولا تبنى عليه خطط استراتيجية مستقبلية لا، هذه قضايا أخرى، لأن الإنسان قد ينصح بأمر معين. مثلا المشاهدون إذا رأوا مرائي يتعلق بأن يفتحوا الباب الفلاني، أو أن يدخلوا من الباب الفلاني، أو أن يحفروا نفقا في الباب الفلاني، يأخذون بذلك، هذا يأخذون به، لأنه جرب الأخذ به في أيام خالد بن الوليد وقد نفع. فلذلك يمكن أن يكون لبعض المشاهدين بعض الأمور التي تدلهم على بعض عورات اليهود، أو منافذ للدخول إليهم، أو حتى لكشف بعض خطط العدو. شعر الفاصلة بين ما يعول عليه في مثل هذا، هذه لا يعول عليه، إنما هو فقط الاحتياط، وبيانا هذه قد تترتب عليها معلومات وكثيرا ما تنكشف بها خطط للأعداء. وكان العدد من السلف يحصل لهم مثل هذا، فيرون بعض المرائي التي فيها تحذير من أمر ما، فيأخذون به فيكون ينكشف الخبر يعني. وحتى سبحان الله بعض المرائي الموتى تدل على هذا، مثلا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأته ابنته عائشة بنت طلحة، فقال لها: إنني أضر بي الماء. فلم تفهم هذا، تصدقت عنه بماء تظن أنه يريد ماء، فرجع إليها في المنام وقال: أضر بي ماء النهر. فنبشت قبره فوجدت شقه الأسفل قد غمس في ماء النهر، سبحان الله، فنقلت قبره من مكانه. هذا مما ذكرناه بالأمس، أنه يعمل بالرؤية إذا كان فيها شيء لا يخالف الشرع، قرائن، نعم قرائن ولا تخالف الشرع. لكن هذا الذي فعلته الجماعة السلفية المحتسبة من تنزيل الأحاديث، هذا خطأ من عدة وجوه. خطأ من أولا من الاعتماد على هذه المرائي، ثانيا الاعتماد على أحاديث الفتن، فكثير منها غير صحيح، وأيضا كثير منها من المتشابه الذي يحتاج إلى الراسخين في العلم لفهمه، وحملهم هذا على الفتن، فيكون الإنسان مفتونا بأمر ما، فيريد أن يبرزه، يريد أن يبرزه يفرضه. مثلا أنت إذا فرق بين ما بين الغيب الذي تؤمن به ولكن لا تنفذه، وبين عالم الشهادة الذي فيه شرع تؤمن به وتنفذه. جميل. فأنت مطالب بتنفيذ الشرع ولست مطالبا بتنفيذ القدر. جميل. نحن نعلم أن المهدي سيخرج في آخر هذه الأمة، وبه وليس مطلوبا منا إخراجه، وبه يفسر قول الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. من كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه المهدي وعيسى بن مريم، لكن منه من أمته أو من أتباعه أو منه من ذريته، هذا الخلاف. ونعرف الأحاديث الواردة في ذلك، وهي 1050 حديثا، ولم يصح منها إلا 4 أحاديث كما ذكرنا سابقا. لكن عموما لا يجب علينا نحن أن نسعى لإخراج المهدي، ولا التمكين له، ولا إقامة الدولة باسم المهدي، ولا أن يكون لدينا الولي الذي يهيئ المهدي ويقيم دولته، ولا أن يكون الولي أيضا مفوضا بولاية أمر ونهي. نعم. إذن هذا تفريق بين خطاب الشرع وخطاب القدر، إن صحت العبارة. نعم، هو هكذا. خطاب الشرع نحن مكلفون بتنفيذه والإيمان به، والقدر مكلفون بالإيمان به دون أن ننفذه. والقدر أيضا خبأه الله عنا وستره، والشرع علمنا إياه، فلم يكلفنا إلا بما علمنا. جميل. فنحن مكلفون بالشرع الذي علمناه ولسنا مكلفين بالقدر الذي جهلناه، لكن القدر نؤمن به. ونحيل إلى حلقات القضاء والقدر التي كانت قبل سنتين أيضا. ما حكم أيضا هنا لابد من التنبيه إلى أن كثير من الأحاديث آخر الزمان يخوض فيها الناس خوضا في تعبيرها وتفسيرها على غير وجهه، فبعضها تتعلق بملاحم ستأتي، وبعضها تتعلق بأحداث في هذه الأمة، تنبيه لبعض الذنوب التي تقع فيها وتصاب بأخطاء، وبعضها فيه بشارات ومثبتات لهذه الأمة، والذي لا يفرق بين الأقسام الثلاثة يدمجها فيجعل منها سيناريو وكأنه مسرحية يريد تنفيذها على الفيلم. نعم. أيضا ذكر الأخوة بأن الشيخ تحدثتم عن الفتن والملاحم في ثلاث حلقات أيضا في موسم سابق. شيخ أنا ما حكم منها قضية المهدي أنه لن يخرج إلا بعد الخلافة الراشدة في آخر الزمان، وبالتالي الناس اليوم الذين يبايعونه ويطلبونه استعجلوا عليه كثيرا، ليس شيئا قليلا. شيخ أنا ما حكم منكر الرؤى، معنى الذي يرى أن الأحلام ليست إلا خلجات نفس وخواطر من اللاوعي وأنه ليس لها أي شيء آخر، فهذا بعض مشتغل بعلم النفس. هذا فيما يتعلق بالأحلام التي هي من الشيطان أو التي هي من لا يرى أنه كل ما يراه الإنسان لا هذا غير صحيح، وهذا الإنكار لواقع وفيه أحاديث صحيحة وفيه آيات. وماذا يعني يفعل بالله يعتبر منكرا لشيء من الدين بالضرورة بحيث لا ماذا يقول في الآيات التي جاء فيها ذكر الرؤى، وماذا يقول في الأحاديث الصحيحة التي فيها رؤية الأنبياء وحي بناء على جوابه يقال في شأنهم؟ نعم، إذا كان يعرف هذه الأمور وينكرها فهو ضال مكذب للوحي، وإذا كان يجهلها يعلم. طيب، فلذلك لابد أن ندرك أن قول كعب بن زهير رضي الله عنه إن الأمانية والأحلام تضليل، مقصوده هو الأحلام التي فيها ملذات وشهوات وهي من الشيطان، حديث الشيطان. نعم. طيب شيخ، المحور آخر، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورؤاهم، طبعا في حديث كثير لكن أنا سأقف مع بعض الأنبياء ومع بعض الرؤى للتساؤل عن بعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رأى ابن عباس كانت رؤيا الأنبياء وحي. وهو عند الحاكم. إبراهيم عليه السلام يفسر أيضا قول الله تعالى في عد أنواع الوحي ما كان في سورة الشورى ما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا هنا أي رؤيا منام أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والحافظ ابن حجر في شرح حديث عائشة أن هشام أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يأتيك الوحي، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صرصلة الجرس أو مثل صرصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فالحافظ عد أنواع الوحي فوجدها 12 نوعا. نعم. ومنها ما كان في المنام. نعم. طيب شيخ، من رؤية إبراهيم عليه السلام التي ذكر الله عز وجل في سورة الصفات فلما بلغه معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إلى آخره. وجه الإشكال عندي هو في قوله تعالى إني أذبحك فانظر ماذا ترى، إذا كانت رؤية الأنبياء وحي فما معنى أن يستشير ابنه في تنفيذ وحي الله عز وجل فيقول ماذا ترى، هل أفعل أو لا أفعل؟ لم يستشره هل يفعل أو لا يفعل، استشاره في فعله هو، فإسماعيل ليس هو الرأي، والمطلوب منه لم يره في المنام وليس وحيا إليه. فإبراهيم استشاره في تصرف نفسه، هل لا في تصرف إبراهيم أو لن يستسلم. نعم. أو هكذا. نعم. أما هو فالأمر جار عنده. نعم. طيب، في قصة يوسف عليه السلام وقد ذكر له القرآن ثلاث رؤى مرتبطة به، رؤيته هو لأحد عشر كوكبا، ورؤية العزيز مصر، ورؤية صاحبي السجن. صاحب السجن لهما رؤيا يعني. نعم. وكان سؤالي هل رأياها فعلا أم لا، ومر بنا الحديث قبل قليل. نعم. الطبري يقول عن علقمة عن عبد الله في الفتيين اللذين أتى يوسف الرؤيا إنما كان تحالما ليجرباه، فلما أول رؤياهما قال إنما كنا نلعب، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نعم، روي هذا عن ابن عباس لكن يبدو أنه من الإسرائيليات التي رواها ابن عباس عن كعب الأحبار ولا تصح. نعم. طيب، لا هي لا لا لا نكذبها ولا نصدقها، لكن نقول إن ظاهر القرآن أنهما رأيا، أنهما رأيا لأن الله لم يكذبهما. طيب، أليس في قوله اذكرني عند ربك تشريعا للعمل بموجب الرؤى، لما رأى في الرؤيا أنه سيكون كذا قال له اذكرني عند ربك، وبالتالي بنى خطته المستقبلية إن صحت العبارة على الرؤيا؟ بالنسبة للعابر إذا كان نبيا وكان مقرا على اجتهاداته إذا حصل فيها خطأ رد عليه، ولا هو معصوم من الإقرار على الخطأ، فيمكن أن يعتمد على هذا، لكن أين هو؟ لا يوجد في واقعنا نبي معصوم. طيب، أردت أن أدخل في رؤى نبينا صلى الله عليه وسلم، بس جاءنا اتصال نأخذه بعد إذنك، وأنا نبهت الإخوة أن الشيخ لن يستقبل رؤى لتأويلها، فقط أسئلة متعلقة بالأحكام. أخونا ياسر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله شيخنا، الله يكرمك. أحبكم الله. والدكتور عادل كذلك. كرمك الله، تفضل. الله يحفظكم شيخنا. أريد أن تبين لنا الله يبارك فيك حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة. طيب أكرمك الله. هذا الذي تكلمنا فيه، هذا ذكرنا أنه موضوع. نعم. حافظ ابن رجب وكلامه فيه. نعم، هو موضوع حديث الاختصام كله بكل رواياته. بكل رواياته. طيب، هو على كل حال أنا ذكرت حديث الاختصام هنا، فنجعله نقطة. وافقت سؤال الأخ ياسر. أكرمك الله. إني قمت من الليل عند الإمام أحمد، اقرأه من أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. الترمذي قال عنه حسن صحيح. نعم، الحديث لا يصح بوجه من الوجوه، وفيه كثير مما هو مناف لمقتضى القرآن، وأيضا حتى إسناده لا ينضبط. أنا للأسف ما أردت إسناده. نعم. لكن إذا كل ما يتعلق به مناقشات لا حاجة له، ما ضعيفة. نعم. طيب، قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة في النوم، ما الحكمة من أن يبدأ بالرؤية قبل الوحي؟ الرؤية هي وحي، رؤية الأنبياء وحي، لكن كانت تأنيسا له، لأن الملائكة أقوياء جدا، والله وصف جبريل بالقوة فقال علمه شديد القوة ذو مرة، والمرة القوة والشدة. ولذلك كلام البشر مع الأقوياء من الملائكة، والبشر ضعاف، فيه كسر لهم ووحشة، فيحتاجون إلى التأنيس. فلذلك أنس النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا في المنام، وقوية روحه باب التهيئة. نعم، قوية روحه. بدأت الرؤيا في المنام من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه، 6 أشهر، فمكث 6 أشهر إلى رمضان، فجاءه جبريل. وأيضا حتى في بدء الوحي ضغطه 3 خنقه حتى بلغ منه الجهد. ومثل ذلك ضمة القبر هي تهيئة لسؤال الملكين والتأنيس الإنسان للسؤال. طيب، عندنا في الكتاب والسنة نحو من 30 رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأقف مع بعضها فقط. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. عمر رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. هل معناها أن تأويل الرؤية قد يتأخر عنها إلى حد سنة وأكثر؟ قد يتأخر 25 سنة، وقد يتأخر أكثر من ذلك. فرؤيا يوسف عليه السلام تأخرت، لأن الرجل الذي ظن أنه ناجي منهما لما قال له اذكرني عند ربك أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث بضع سنين. وكذلك رؤيا ملك مصر فيها 15 سنة، إلى 7 سنوات الخصب والسبع العجاف والعام الذي، لكن ببدأ التحقق من أول سنة، من أول بقرة. نعم، هذه لأنها خطة. نعم، لكن المهم أنها ما كملت إلا خلال 15 سنة. إذن الرأي أو المعبر أو المعبر له عليها لا يتعلق بزمن. نعم، فيقول والله ينتظرها خلال سنة خلال سنتين. قد يكون في الرؤيا ما يدل على ذلك، وقد لا يكون، لكن لا يجزم به. طيب، استأذنك في اتصال آخر شيخنا. نعم. أخي تركي تفضل. الأخ تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بخير وعافية، تفضل أخي. الله يحفظك يا شيخ. السؤال يا طال عمرك، اللي يرى الجن باستمرار أنهم يضارب مع الجن، ويعني يكون بينه مشكلة، هو الجن يضربونه ولا يضربهم؟ يتضارب معهم. هو يضربهم. طيب، هو يضربهم؟ إي نعم. طيب، لما نقرأ عليهم آية الكرسي يعني يكونوا يصغرون، كبيرة بعد كده يصغرون. يصغرون نعم. أيوة. طيب تفضل شيخ. هذا الشخص متقصد من طرف طائفة من الجن، وعلامة ذلك أنه إذا قرأ على شخص منهم يكون حجمه كبيرا، فإذا قرأ عليه يصغر حتى يمحي. الحمد لله لن يضره، فعليه أن لا ينام إلا على ذكر الله. الحمد لله. الرؤية الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن الآية. هل هذه رؤية عين أو رؤية منام؟ وما جعلنا الرؤية التي أريناك. بالنسبة لقضية الإسراء والمعراج فيها الاجتماع بين الأمرين معا، ففيها رؤية اليقظة وهي منذ السوفر به هي الآية قولا واحدة في الإسراء والمعراج. إيه نعم. طيب، فإن جبريل أتاه وهو في بيت أم هاني بنت أبي طالب، فرفع سقف البيت بيده وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولم يخرجه من باب الدار، وجاء به إلى الحرم ووجد البراق مربوطا عند باب بني جمح وهو جهة باب الملك عبد العزيز الآن. فسار به إلى الشام ورأى بيت المقدس ووجد الأنبياء هنالك وربط البراق بالحلقة. هذه كلها رؤية عين وصلى عين. هذه كلها رؤية عين. لكن في رجوعه بعد أن المعراج إلى السماء رجع أيضا إلى بيت المقدس ولم يرجع إلى المسجد الحرام. ففي رجوعه من المسجد الحرام إلى من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كانت في رؤية منام، وهي مروره بعير قريش، وأنه وجدهم في مكان ووجد عند رأس أحدهم لبنا مغطى فاجتمع في الإسراء والمعراج إذن نوعان. نعم. وجدت من المفسرين من يذهب لأن الرؤية المذكورة في هذه الآية مقصود بها الرؤية التي ذكرت في الآية السابقة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ابن حجر يقول: قال هذا القائل والمراد بقوله فتنة للناس ما وقع من صد المشركين له في الحديبية عن دخول المسجد الحرام. هذا وجه، هذا الوجه صعب جدا، لأن الفرق كبير في الزمن بين نزول الآيتين. نعم. فهذا كان في نقاش المشركين له في مكة قبل الهجرة. نعم. وكانوا يناقشونه في شجرة الزقوم، قالوا تزعموا ما زلت تزدري عقولنا حتى زعمت أن نارك ينبت فيها الشجر. وكذلك الإسراء، وقد فتن به قوم فكفروا من الذين آمنوا ولم يكن أبو بكر بمكة، فلما دخل قيل له: أرأيت ما قال صاحبك؟ يزعم أنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع، فقال: إن كان قالها فقد صدق. فنجح أبو بكر في الامتحان ورسب آخرون فيه فارتدوا. إذا كانت رؤية عين فما فلماذا قال الرؤيا وقد سبق أن لأن بعضها رؤيا كما ذكرنا وهي قصة العير من هذه الجهة. نعم. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة، حديث لبيد بن العصم الذي فيه ذكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جاءني رجلان يعني في المنام فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال: هما ملكان في الواقع، وأحدهما سألهما بال رجلي فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ المطبوب معناه مسحور، وبين له ذلك. لكن اليوم تسمع بعض الذين لا يفهمون القرآن ويريدون ضرب السنة به، ينكرون الحديث لأنهم يرون أن المشركين لما قالوا تتبعون إلا رجلا مسحورا أن المقصود به أنه مصاب بسحر. والمسحور في لغة العربي يطلق على الساحر البليغ المتقن للسحر جدا، وما كان من أسماء الفاعلين على وزن مفعول معروف في اللغة محصي معدود. هذا منه. طيب، هو سؤالي فقط في هذه الرؤية حتى أختم: هل يصح اتهام العائن أو الساحر من خلال الرؤية أن فلان هو الذي سحر أو فلان هو الذي عان؟ بشرط أن يكون هو معروفا بالسحر والعين. نعم. فقط. إيه نعم. إذا لم يكن معروفا بالسحر ولا بالعين فلا يتهم بذلك. طيب شيخنا، سنضطر نكم حديثنا غدا إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.